أو النسك، وهذا يرجع إلى رغبته وما يتيسر له. قال: وفي جزاء الصيد بين ذبح المثل من النعم أو تقييمه بطعام يطعمه للمساكين أو يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوما. أيضا في جزاء الصيد هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة: ذبح المثل من النعم، يعني أن يختار ما يساوي الصيد من بهيمة الأنعام ويذبحه، أو يقيم بالطعام، أو أنه يصوم عن كل مد من ذلك الطعام المقوم يوما. فهذه الأمور كلها يرجع فيها إلى اختيار المخاطب بالنص وبهذه الأمور التي خيره الشارع فيها، لأن التخيير هنا للمخاطب، وله أن ينظر إلى الأيسر له وللأصلح له. قال المصنف رحمه الله: فهو في هذه المسائل التخيير راجع لإرادته، ومثله الدية، يخير المخرج بين 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 2000 شاة أو 1000 دينار ذهب أو 12000 درهم، فالمخير هو الدافع. وعلى القول بأن الإبل هي الأصل تخرج عن هذا الأصل. هنا أشار المصنف رحمه الله إلى التخيير في الدية، فقال أنه مخير بين هذه الأمور التي ذكر، وهذا على قول بعض أهل العلم أنه مخير في هذه الأمور، ولكن هناك قول آخر لبعض أهل العلم بأن الإبل هي الأصل، وهذه الأمور البقر وما ذكر من إخراج الذهب أو الفضة أن هذا فرع. فقال على هذا القول أن هذا التخيير يخرج عن هذا الأصل، فعلى هذا ليس له الاختيار بين هذه الأمور، وإنما يخرج من الإبل. فعلى هذا تكون هذه المسألة في الدية خارجة عن الأصل الذي ذكره، وهو أنه غير مخير، وإنما ينبغي له أن يبدأ بالأصل، وهو أن يخرج من الإبل، لا ينتقل للفرع إلا عند العجز عنه، وإنما يبدأ بالأصل. لكن هذا على القول لأن الإبل هي الأصل، وأما على القول الآخر بالتخيير فتكون هذه المسألة داخلة في الأصل الذي ذكره. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومثال الثاني تخيير الملتقط للحيوان في حول التعريف بين حفظه والإنفاق عليه ليرجع على صاحبه إذا وجده، وبين بيعه وحفظ ثمنه، وبين أكله بعد أن يقومه على نفسه ويلزمه فعل الأصلح. وكذلك يخير الإمام في الأسير الحربي بين قتله ورقه وأخذ فدائه والمنة عليه ويلزمه الأصلح. ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف والوصي ونحوهم إذا تعارضت التصرفات لزمه أحسن ما يراه. قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال المصنف رحمه الله: ومثال الثاني، وهو أن يكون يقصد بالمثال الثاني التخيير لمصلحة الغير، التخيير لمصلحة الغير. قال: ومثال الثاني تخيير الملتقط للحيوان في حول التعريف بين حفظه والإنفاق عليه ليرجع على صاحبه إذا وجده، وبين بيعه وحفظ ثمنه، وبين أكله بعد أن يقومه على نفسه، يعني يقوم هذا الحيوان ويأكله ويضمن قيمته. قال: ويلزمه فعل الأصلح، يلزمه فعل الأصلح لصاحب هذا الحيوان من هذه الأمور الثلاثة، وليس له أن يختار ما يرغب فيه أو ما يرجع إلى مصلحته هو، وإنما ينظر إلى مصلحة صاحب الحيوان. فمثلا لو كان هذا الحيوان صغير من الإبل أو من البقر وليس له قيمة لو باعه في حال الصغر، فالمصلحة هنا هو أن يقوم على الإنفاق عليه حتى يكبر ويبيعه، فيكون هذا أنفع لصاحب هذا الحيوان. وهكذا ينظر في المصلحة بحسب مصلحة صاحب الحيوان. قال: وكذلك يخير الإمام في الأسير الحربي. الأسير الحربي هو الأسير الذي يؤسر في الحرب، بين قتله ورقه وأخذ فدائه والمنة عليه، ويلزمه الأصلح، ينظر في الأصلح للأمة. فإذا كان هذا الأسير من المحاربين للإسلام والذين لهم بلاء في الكيد للإسلام، فقد يكون الأصلح هو قتله، كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم نظرائه. وإن كان يرجى دخوله في الإسلام إذا من عليه، فهنا المصلحة قد تقتضي أن يمن عليه لعل الله يهديه. أو يكون رجل له مال وله أناس يفدونه بمال كثير في نفع للمسلمين، قد تكون الفدية مقدمة. فإذا ينظر إلى الأصلح وإلى الأنفع للمسلمين في هذا الأسير. قال: ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف والوصي ونحوهم، إذا تعارضت التصرفات لزمه أحسن ما يراه. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فهنا أرشد الله عز وجل أن لا يقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لليتيم، وهو أن ينظر في الخيارات فيختار لليتيم الذي هو أحسن. وهكذا الناظر في الوقف، وكل من له ولاية على الغير أن ينظر إلى المصلحة وإلى الأحسن في حق من يقوم عليه من الأيتام وكذلك الأوقاف، ينظر للأصلح للوقف أو لليتيم الذي يقوم على ماله وعلى التصرف في تجارته مثلا. إذن بهذا يتبين في هذه القاعدة التفريق بين الخيارين: الخيار الذي يرجع إلى اختيار المخاطب بالنص فيختار ما يراه، والخيار الثاني الذي يرجع إلى النظر إلى مصلحة الغير، فليس له أن يختار ما يراه، وإنما يجتهد في المصلحة وفيما هو أحسن وأولى وأصلح للغير. وبهذا تنتهي هذه القاعدة، وننتقل إلى قاعدة أخرى من القواعد التي ذكر المصنف. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 35: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان، ذلك إذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه، ولكن سقطت عنه العقوبة لسبب من الأسباب فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء. فمن ذلك من سرق تمرا أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع، ولكنه يضمن المسروق بقيمته مرتين. ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة الإسلام، ولكن تضاعف عليه الدية. ومنها إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا لم يقتص من الأعور، لأنه يذهب بصره كله، ولكن تضاعف عليه دية العين فيلزمه دية نفس كاملة. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 35: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان. هذه القاعدة متعلقة بأن العقوبة قد تسقط لسبب من الأسباب، فلا تنزل العقوبة على الجاني الذي يستحق العقوبة، لكن يمنع من تنزيل العقوبة الشرعية عليه السبب من الأسباب. فهنا لا تنزل عليه العقوبة، لكنه يضاعف عليه الضمان حتى تستوفى العقوبة بطريق آخر. قال المصنف رحمه الله: ذلك إذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه، ولكن سقطت عنه لسبب من الأسباب، فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء. قال: فمن ذلك من سرق تمرا أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع، ولكن يضمن المسروق بقيمته مرتين. هنا هذا المثال يتعلق بسرقة شيء من غير حرز. معلوم أنه لو سرق الشيء من حرزه فإن هذا يوجب قطع يده، لكن إن سرقه من غير حرز مثل يعني تمر جعل في غير حرزه أو مال جعل في غير حرزه فإنه لا تجب عليه عقوبة القطع، لكن هل يترك؟ لا، يعاقب بمضاعفة العقوبة عليه مرتين، فيضمن المسروق بقيمته مرتين، يضمنه مرتين حتى تكون عقوبة له، لأنه لو لم يعاقب بهذه العقوبة فإنه لا قطع عليه، ثم يقال ليس له أن يعيد إلا ما سرق، سيتجرأ أهل الفجور والفسق يسرقون الأموال ومن غير حرزها، ثم يقول بعد ذلك غاية الأمر إذا اكتشف هذا الأمر وظهر عليه ولي الأمر أني سأعيد المال، ففي النهاية لن أخسر شيئا، لكن لما يعاقب بضمانه مرتين ينزجر هؤلاء عن السرقة من غير الحرز. قال: ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة في الإسلام، ولكن تضاعف عليه الدية. فهذا المثال يتعلق بأن يقتل المسلم الذمي، ومعلوم أن الذمي هو غير مسلم وهو من أهل الكتاب الذي أمنهم ولي الأمر، فإذا قتله فإنه لا يقتل به لأنه لا يقتل مسلم بكافر، لكن لا يترك هذا، وإنما تضعف عليه الدية، فيلزم بدفع الدية دية الذمي مرتين. قال المصنف رحمه الله: ومنها إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا لم يقتص من الأعور، لأنه يذهب ببصره كله، ولكن تضاعف عليه دية العين فيلزمه دية نفس كاملة. هنا الأعور وهو الذي له عين واحدة، كأن يكون له العين اليمنى، ثم يقلع عين رجل اليمنى، فهذا لا يقتص منه بأن تقلع عينه اليمنى في مقابل أنه قلع عين ذلك الرجل الذي جنى عليه. لماذا؟ لأن هذا الأعور لو قلعت عينه ذهب بصره، وهذا بخلاف ما لو كان صحيح العينين تقلع واحدة وتبقى واحدة. فهنا لا تقلع عين الأعور، ولكنه تضعف عليه الدية، فيلزم بدفع دية نفس كاملة. لماذا قلنا دية نفس كاملة؟ لأن كل ما يكون في الإنسان منه اثنان، فإذا أتلف واحدا من الاثنين فعليه نصف الدية، فإذا أتلف الاثنين ألزم بالدية كاملة، مثل قطع اليدين، كل إنسان له يدان، أو قطع القدمين أو إحدى القدمين، فهذه كل ما للإنسان فيه اثنان فإنه فيه نصف الدية، فإذا قطع يدا واحدة عليه نصف الدية، إذا قطع يدين عليه الدية كاملة، إذا قطع قدما واحدة عليه نصف الدية، إذا قطع قدمين عليه الدية كاملة. وكل ما يكون للإنسان فيه شيء واحد فإنه يلزم بالدية كاملة، مثل اللسان، لو قطع لسانه ألزم بالدية كاملة، لو قطع أنفه ألزم بالدية كاملة. فهنا في إحدى العينين نصف الدية، لكن هنا ضعفت الدية على الأعور الذي لا يمكن الاقتصاص منه، فهنا يلزم بدفع الدية كاملة وكأنه قلع العينين جميعهما. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 36: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، وإن كان لمضرته له فلا ضمان. فمن ذلك إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها، وإن اضطر إلى أكلها فذبحها لذلك ضمنها لأنه لنفعه. ومن كان محرما بحج أو عمرة فانقلع ظفره أو نزل الشعر في عينه فأزاله فلا فدية عليه. فإن أصابه مرض احتاج معه إلى إزالة شعره فعليه فدية أذى لإزالة الشعر. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 36: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، وإن كان لمضرته فلا ضمان. من أتلف شيئا لينتفع به بقصد الانتفاع به، فهذا عليه الضمان لأنه إنما أتلفه لنفعه، وإن كان لمضرته لدفع الضرر عن نفسه فلا ضمان عليه. قال المصنف رحمه الله في شرح هذه القاعدة: فمن ذلك إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها، وإن اضطر إلى أكلها فذبحها لذلك ضمنها لأنه لنفعه. إذا صالت عليه بهيمة غيره، مثال ذلك هاج عليه جمل لرجل وأراد أن يفتك به وخاف على نفسه أو على أولاده أو على ماله، فإنه له أن يدفع الصائل بقتله وليس عليه ضمان لأنه إنما يدفع عن نفسه. وأما إذا ذبح هذا البعير لمصلحته من قصد الانتفاع بلحمه، كان يكون في مكان في صحراء وانقطع وليس عنده طعام ومر به بعير لا يملكه وإنما هو ملك للغير وخاف على نفسه الهلاك، فإنه يذبح هذا البعير ويأكل لحمه ولكنه يضمن قيمته لصاحبه. هذا معنى هذا المثال. قال المصنف رحمه الله: ومن كان محرما بحج أو عمرة فانقلع ظفره أو نزل الشعر في عينه فأزاله فلا فدية عليه. معلوم أن المحرم ليس له أن يقص أظفاره ولا أن يأخذ من شعره، لكن انقلع الظفر وبقي معلقا لم يسقط فإنه يؤذيه فله أن يزيله وليس عليه شيء. أو نزل الشعر في عينه من أحداب العينين ودخل في عينه فله أن يزيله، أو يكون له يعني شعر طويل وينزل على عينيه ويؤذيه دائما فله أن يزيله إذا كان لا يمكن إلا بإزالته، فإذا أزاله لا فدية عليه. قال: فإن أصابه مرض احتاج معه إلى إزالة شعره فعليه فدية أذى لإزالة الشعر، مثل ما حصل من كعب بن حجرة رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الهوام على رأسه وهو القمل فأمره أن يقص شعره وأن يفدي، لأن قص شعره لم يكن لضرر متعلق بالشعر وإنما هو لإزالة هذا القمل، وكذلك من كان به مرض احتاج معه إلى إزالة الشعر فعليه الفدية. وأما إذا كان الأذى متعلق بالشعر عينه فإنه يزيل الشعر وليس عليه شيء، ليس عليه فدية. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 37: إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا، والترجيحات كثيرة الرجوع إلى الأصول، فمن كان معه أصل قدم على الآخر، وكثرة القرائن المرجحة. ولذلك قال العلماء: إذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل أو صفة زائدة فالقول قول من ينفي ذلك لأن الأصل عدمه، وإذا اختلف هل العيب حادث بعد الشراء فالقول قول البائع. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 37: إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. إذا اختلف المتعاملان كالبائع والمشتري وصاحب العقار مثلا والمستأجر والزوجان في عقد الزوجية يرجح أقواهما دليلا. قال المصنف: والترجيحات كثيرة الرجوع إلى الأصول، يعني ما كثيرا ما يرجع في الترجيحات إلى الأصول، وهذا معلوم في مسائل كثيرة. مثال ذلك في الطهارة، إذا شك مثلا في الحدث، هذا في غير المعاملة لكن نذكره في العبادة، إذا شك في الحدث فالعبرة بالأصل، فإذا كان الأصل هو الطهارة فيبنى على الأصل، وإذا كان الأصل عدم الطهارة فالأصل هو عدم الطهارة ويتوضأ. لكن هنا القاعدة في المعاملات. قال المصنف رحمه الله: فمن كان معه أصل قدم على الآخر، وكثرة القرائن المرجحة. من كان معه أصل أو قرائن مرجحة فإنه يرجع إلى الأصل أو القرائن. قال: ولذلك قال العلماء: إذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل أو صفة زائدة فالقول قول من ينفي ذلك لأن الأصل عدمه. معنى ذلك أنه إذا اختلف المتعاملان في شرط زائد فالأصل هنا هو عدم الشرط، ولهذا القول هنا قول النافي. مثال ذلك: اختلف المتبايعان في زيادة شرط الخيار مثلا، كأن يقول لي خيار 3 أيام والأصل هو خيار المجلس، فادعى أحدهما أن الخيار ليس هو المجلس وإنما هو 3 أيام، والآخر نفى قال لا ليس هناك شرط في مدة الخيار وأن يكون 3 أيام، فالأصل هنا عدم الشرط، لأن الأصل عدم الشرط فالقول قول النافي. وهكذا بقية الصفات الزائدة، مثال ذلك أن يشترط مثلا من اشترى السيارة أن تكون هذه السيارة مثلا لم يحصل فيها صدمات أو لم يحصل فيها خلل قبل ذلك، فوقعت بينهما خصومة فقال المشتري: أنا اشترطت أن لا تكون هذه السيارة قد صدمت أو أنها حصل لها خلل قبل ذلك، فقال البائع: لا هذا الشرط ما حصل، والأصل في هذه السيارات أنها تتعرض لصدمات تتعرض لخلل، فالأصل هنا هو عدم الشرط، الأصل هنا عدم الشرط. قال المصنف رحمه الله: وإذا اختلف هل العيب حادث بعد الشراء فالقول قول البائع. مثال ذلك: أن تباع سلعة فيحصل فيها عيب ثم يحصل خلاف بين البائع والمشتري، فالمشتري يقول هذا العيب قديم في السلعة، والبائع يقول لا السلعة ليس فيها عيب وإنما هو حادث، فهنا الأصل هو عدم العيب لأنه لما اشتراها لو كان هناك عيب لعرفه، فيرجح هنا قول البائع ويعتد به. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعيها أحدهما أنه شرطها وينفيها الآخر، فالقول قول النافي، فإن تساوى المتعاملان في الترجيح أو عدمه تراد المعاملة إلا أن يرضى أحدهما بقول الآخر. قال المصنف رحمه الله: وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها وينفيها الآخر، فالقول قول النافي. لماذا؟ لأن الأصل عدم الشرط، فالقول هنا هو قول النافي لأنه مقدم باعتبار الأصل. قال: فإن تساوى المتعاملان في الترجيح، يعني ليس هناك مرجح يرجع إليه وليس هناك أصل يستند إليه، تراد المعاملة إلا أن يرضى أحدهما بقول الآخر. تراد المعاملة يعني نقض البيع ورجع كل واحد منهما إلى حقه، فرجعت السلعة إلى صاحبها وأعيد المال إلى صاحبه، إلا أن يرضى أحدهما بقول الآخر. إذا تراضي لا بأس، فإذا تراضي على شرط قال هذا الشرط غير موجود ولكن لا بأس أنا أرضى به، فإذا تراضي على ذلك فإنه لا بأس بذلك. إذن هذه القواعد التي ذكر المصنف رحمه الله يحتاج إليها طلاب العلم في معرفة الأحكام الشرعية، ولربما احتاج إليها القضاء أكثر في حل الخصومات والمنازعات التي تقع بين الناس، فيستند في هذه النزاعات وفي حلها إلى هذه الأصول والقواعد المقررة. وهذه القواعد والأصول إما أنه تدل عليها الأدلة وأصول الشريعة، وإما أنها مستقرة من عموم الأدلة، والاستقراء أيضا يرجع إلى الدلالة، لكن هناك فرق بين أن يدل النص على قاعدة بالنص أو بدلالة معينة، وبين أن تكون الدلالة من جهة الاستقراء التام وهو النظر في عموم الأدلة وعموم النصوص، ثم بعد ذلك يستقرئ العالم حكما شرعيا يسمى هذا حكم استقرائي يرجع إلى الأدلة والنصوص. بهذا ننتهي من هذا الدرس. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.